السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالأصل في حياة المسلم أنه يتعبد لله عز وجل في كل وقت، ويسير في طريق الله سبحانه وتعالى، لا تشغله الأحداث ولا تلهيه الملهيات، لأن ربه سبحانه وتعالى مطلع على حاله في كل أوقاته. لذلك ورد كلام كثير عن السلف رحمهم الله تعالى في النهي عن الانشغال بالماجريات، أن يشغل الإنسان نفسه بما جرى هنا وما حدث هناك وهذه الأمور. لكن في بعض الأوقات يجد الإنسان نفسه مضطرا للنظر في الأحداث لكي يأخذ نصيبه من الواجب عليه تجاهها، ولكي يعتبر بما يجري فيه، خاصة إذا كان الحدث ليس مجرد خبر أو أمور تجري في هذا العالم، وإنما هي قضية اعتقاد وقضية دين، جزء مما سيحاسب عليه العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وخاصة أيضا إذا رأى الإنسان أن هناك تعمدا لتجاهل هذا الذي يجري وإعماء العيون عنه. كلنا ربما سمع بما يجري في المسجد الأقصى، وقضية المسجد الأقصى كما نقول ليست مجرد حدث، والمسجد الأقصى ليس مجرد مكان للمسلمين، وإنما هو أحد مقدسات المسلمين وأحد الأمور الحاضرة في عقيدة وديانة المسلمين. لذلك ليس الأمر مجرد تعليق، وإنما هو كلام حول المسجد الأقصى، كلام عن هذا المكان المقدس الذي ذكره الله عز وجل في عدة مواضع من كتابه ذكر الثناء والتعظيم، وذكر الإشارة إلى المكانة والفضل والأهمية والمنزلة، وذكر الثناء على ذلك الموضع. فنحن جميعا نعلم أن المسجد الأقصى هو أول القبلتين. لما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وفرض على المسلمين الصلاة، كانت قبلتهم إلى بيت المقدس، وكان اليهود يتوجهون في قبلتهم أيضا إلى بيت المقدس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكعبة ويحب مكة المكرمة. فرضت الصلاة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يجمع بين الكعبة وبين بيت المقدس، يعني يتوجه بقبلته إلى بيت المقدس لكنه يجعل الكعبة أمامه، فيتوجه في صلاته إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في وقت واحد، لأنه كان يحب الكعبة لكن القبلة كانت بيت المقدس، فيجمع رسول الله بينهما. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صارت الكعبة وراءه، فإما أن يتوجه إلى الكعبة أو يتوجه إلى بيت المقدس أمامه، لا يستطيع أن يجمع بينهما. فأمر الله أن يتوجه إلى بيت المقدس، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه إلى الكعبة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود، كان يحب مخالفة اليهود. فصلى رسول الله نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله: فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا من كرامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. يرضيه صلى الله عليه وسلم. لكن نقل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ليس معناه إلغاء بيت المقدس، وإنما معناه أن منزلة الكعبة أعلى وأجل عند الله سبحانه وتعالى من منزلة بيت المقدس، لكن بيت المقدس أيضا معظم ومبارك. لذلك لما أسرى الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. للعلماء أقوال في سبب تسمية المسجد الأقصى بهذا الاسم. قيل المسجد الأقصى، الأقصى يعني الأبعد، هذا قاصي يعني بعيد، وهذا أقصى أبعد، صيغة مبالغة. فقالوا المسجد الأقصى لأنه أبعد المقدسات عن مكة، يعني هو أبعد من المدينة عن مكة. المدينة أو المسجد النبوي بعيد، والمسجد الأقصى أبعد عن مكة، فهو أبعد المقدسات عن مكة. وقيل الأبعد أي الذي طهره الله عز وجل من الدنس وبارك سبحانه وتعالى حوله. لذلك لعلكم سمعتم ذلك الدعي الذي خرج منذ عدة أشهر ليقول أن المسجد الأقصى ليس هو ذلك المكان الذي تجري عليه المشاكل في فلسطين، وإنما هو مسجد آخر ناحية الطائف، وإن المسجد الأقصى اللي في فلسطين ده إنما بني في عهد الدولة الأموية ولا علاقة له بكل هذا الذي يجري. وعندنا في علم أصول الفقه أن الجهل نوعان: جهل بسيط يعني واحد لا يدري، وجهل مركب يعني واحد لا يدري وركبه الجهل من فوقه وتحته وهو يدعي أنه يدري، هذا جهل مركب. دليل هذا الدعي يقول إن ربنا سبحانه وتعالى يقول المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وإنه مكان مطهر ومكان بعيد عن الأذى، فيستحيل أن يكون هو المسجد الذي في فلسطين، لأنه حصل إنه في فترة من الفترات أغلق ولا يصلى فيه وكان موضعا للأذى، فكيف نقول أنه الذي باركنا حوله وقد أغلقت الصلاة فيه وصار فيه أذى؟ لكن هذا الجاهل لا يدري إن المسجد الذي يقول إنه هو المسجد الأقصى في الطائف لا يصلى فيه منذ سنين، وتنتشر حوله كل أشكال الأذى إلى الآن. فإذا كان هذا هو الدليل فالمكان الذي ادعاه ينطبق عليه هذا القول أكثر. ثم إننا نعلم من السيرة والتاريخ، بل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الأقصى، أنه ليس إلا المسجد الذي في بيت المقدس في القدس الشريف. فالقضية ليست قضية بناء في عهد الأمويين، إنما هو مسجد أسس قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، وسنتناول ذلك بالحديث إن شاء الله. فهذا المسجد هو أول القبلتين، وهذا المسجد هو الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، واجتمع فيه الأنبياء وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما. طبعا الحديث في الإسراء والمعراج حديث طويل، وقول العلماء الثابت أنه كان أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه وببدنه، بروحه وببدنه صلى الله عليه وسلم، وحضر إلى المسجد الأقصى ببدنه وصلى بالأنبياء. لكن لهم كلام طويل في هل كان المعراج أولا ثم الإسراء، أو كان الإسراء أولا ثم المعراج، لكن ليس هذا محل الحديث عنه. لكنه الموضع الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، هذا أمر. ثم وصفه الله عز وجل وقال الذي باركنا حوله. وفي قصة نبي الله لوط عليه السلام وصفه الله عز وجل أيضا بالبركة، وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أنجى لوطا وأهله إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها. قال المفسرون هي بيت المقدس، انتقل إليها لوط عليه السلام مع أهله، وكان قريبا لسيدنا إبراهيم عليه السلام كذلك أيضا. إذن هي الأرض المباركة، المبارك حولها، وهي الأرض المبارك فيها. كذلك أيضا هي الأرض المقدسة، الأرض المقدسة التي ذكرها نبي الله موسى عليه السلام لما خرج هو ومن معه وقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هذه الأرض المقدسة هي بيت المقدس الذي قدسه الله عز وجل وشرفه وكرمه. كذلك أيضا من حديث القرآن عن المسجد الأقصى وعن بيت المقدس في قصة نبي الله عيسى عليه السلام وأمه مريم، أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه آواه إلى ربوة ذات قرار ومعين، إلى ربوة ذات قرار ومعين، أرض طيبة سهلة أصلح العيش فيها. هذه الربوة ذات القرار المستقر التي استقر فيها نبي الله عيسى عليه السلام هي بيت المقدس أيضا. فهو مكان مقدس ومكان معظم على مر الأديان أو على تاريخ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك من المشهور على ألسنة بعض الناس إن المسجد الأقصى هو ثالث الحرمين. هذه العبارة فيها خطأ، فعندنا حرمين فقط من ناحية التحريم، تحريم الصيد وتحريم أخذ اللقطة وتحريم كل هذه الأمور، عندنا حرمين فقط. حرم الله عز وجل مكة، حرم الله عز وجل مكة وحرم صيدها وجعل لها حدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني أحرم المدينة كما حرمت مكة. فعندنا حرم مكة وحرم المدينة وليس لهما ثالث. لكن المسجد الأقصى أو بيت المقدس هو ثالث المساجد التي تشد الرحال إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا صلى الله عليه وسلم. فهذه هي المساجد التي يشرع للإنسان أن يخرج قاصدا زيارتها، يعني خارج من بيته متوجه لزيارة هذه المساجد. لا يشرع أن يسافر الإنسان لزيارة مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاث. هذه رحلة إيمان، أنت متوجه للصلاة في هذه المساجد فلها فضيلة. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذا بالنسبة للمسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا الرقم هو في الأجر والثواب مش في العدد، يعني في العدد في الفرض هي صلاة كأي صلاة، لكنها في الأجر والثواب بألف صلاة فيما سواه من المساجد. هذا ما ثبت في الصحيحين. كذلك أيضا حسن بعض العلماء حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي في الصحيحين يدل أن الصلاة في المسجد الحرام أكثر من ألف، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: خير أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. إذن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف. ورد في بعض الأحاديث التي حسنها بعض العلماء أن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. هذا حديث حسنه بعض العلماء وضعفه بعضهم. أما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، فهذا ضعفه بعض العلماء وحسنوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث عن المسجد الأقصى وقال أن صلاة في المسجد في مسجدي هذا في المسجد النبوي بأربع صلوات فيه، بأربع صلوات فيه، يعني صلاة في المسجد النبوي بأربع صلوات في المسجد الأقصى. إذن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، يبقى الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. هذا الذي صححه الحاكم والذهبي وغيره من العلماء وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قد يضاعف الأجر والثواب أكثر من ذلك بكثير لمن يكرمه الله عز وجل بالصلاة في هذه الأماكن المقدسة. إذن هذا شيء من فضل بيت المقدس والصلاة فيه. قلنا في بداية الكلام أن هذه ليست مسألة مكان، يعني مش مجرد منطقة وعليها خلاف سياسي، وليست القضية الفلسطينية كما يسميها بعض الناس، إنما هي قضية المسلمين. هذا أمر يخص جميع المسلمين، هذا مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أولى القبلتين، هذا المكان الذي ورد في كتابنا أنه المكان المقدس، المكان الذي باركه الله، المكان الذي بورك حوله، فهي قضية جميع المسلمين. ليس عندنا شيء ثابت موثق في وقت بناء المسجد الأقصى، كذلك ليس هناك شيء ثابت موثق في وقت بناء الكعبة. الثابت الوحيد هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول مسجد بني على وجه الأرض هو المسجد الحرام. قال أبو ذر: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى. قال: فكم كان بينهما؟ قال: قدر 40 سنة. أول المساجد بناء المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة. المشهور إن الذي بنى المسجد الحرام هو سيدنا إبراهيم، والذي بنى المسجد الأقصى هو سيدنا سليمان، لكن المسافة بين سيدنا إبراهيم وسيدنا سليمان أكثر بكثير من 40 سنة. لذلك قال العلماء إن البناء الذي ورد في القرآن، بناء سيدنا إبراهيم ومعه ابنه إسماعيل للكعبة، وبناء سليمان عليه السلام للمسجد الأقصى، لم يكن بناء أوليا، إنما هو تجديد للقواعد، رفع لبناء قديم كان قد اختفى أو اندرس كما يقول العلماء، يعني إعادة بناء لبناء قديم، لكن كان البناء قبل ذلك، وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة. قال بعضهم أن الملائكة نزلت من السماء وهي التي بنت المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، وقيل أن الذي بناه هو سيدنا آدم عليه السلام، لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول مسجد عبد الله عز وجل فيه وبني على وجه الأرض كان المسجد الحرام، ثم تلاه المسجد الأقصى. طيب، ما هو المسجد الأقصى أصلا؟ ما هو هذا البناء؟ بعض الناس يتخيل إن المسجد الأقصى هو القبة الذهبي دي المدورة، وبعض الناس يتخيل إنه المسجد المستطيل الذي بجوار القبة، والصحيح أنه لا هذا ولا ذاك. المسجد الأقصى هو الحرم كله، المحيط كله، الذي هو داخل السور، هذا السور كله هو المسجد الأقصى الذي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. حتى ذكر بعضهم أن حده تقريبا 13,000 متر، الحد كله، المحيط كله. هذا المحيط يدخل تحته أو يدخل في إطاره قرابة 200 معلم، يعني في أكثر من حاجة في المسجد الأقصى، منها قبة الصخرة اللي هي القبة الذهبية، وهذه بنيت في عهد الدولة الأموية، ويدخل فيه أيضا المسجد القبلي اللي هو المسجد المستطيل الذي يصلي فيه المصلون الآن، هذا اسمه المسجد القبلي، هذا جزء من المسجد الأقصى الذي نتحدث عنه. إنما المسجد الأقصى هو كل ما بداخل السور، كل ما بداخل هذا البناء. وهذا البناء كما قلنا قال العلماء أنه بني في عهد نبي الله آدم عليه السلام، ثم كان أول من انتقل إليه قبيلة عربية قبل ميلاد المسيح عليه السلام 5000 سنة. فهذا المكان مكان عربي خالص، أول من قام به وأول من عمره وأول من عاش فيه هم العرب، ليس لليهود أي صلة به، هم الذين عاشوا فيه وعمروه قبل ميلاد المسيح عليه السلام 200 سنة. ثم كما قلنا في جاء نبي الله إبراهيم عليه السلام وجدد بناء الكعبة، وجاء نبي الله سليمان عليه السلام وجدد بناء المسجد الأقصى. هنا يدعي بنو إسرائيل أن لهم صلة بالمسجد الأقصى وأن هيكل سليمان، وهم يريدون الآن هدم المسجد الأقصى لكي يعيدوا هيكل سليمان، إلى آخر هذا الكذب الذي يدعونه. ثم كان انتقال نبي الله موسى عليه السلام كما ذكر القرآن: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ثم انتقال نبي الله عيسى عليه السلام وآويناه إلى ربوة ذات قرار ومعين. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبلة المسلمين كما قلنا إلى المسجد الأقصى، ثم حولت إلى المسجد الحرام. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن بيت المقدس، بل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن من علامات قرب قيام الساعة فتح بيت المقدس. أمرنا رسول الله أن نعد بين يدي قيام الساعة عدة أمور: أولها موته صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس. وهذا الذي حدث في قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقليل جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا كان قائده أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو في قرابة 18 من عمره، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد جيش لفتح بيت المقدس، وتحت إمرته شيوخ الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هنا درسا عظيما، يعلمنا في توليته لأسامة رضي الله عنه كيف تكون التربية على القيادة، كيف تكون التربية على أن يحمل الشاب هم الأمة ومسؤوليتها والدفاع عنها. غلام بلغ 18 من عمره تأهب للقتال وتعلم كيف، ليس فقط كيف يقاتل بل كيف يقود الصفوف لمعركة عظيمة وسير عظيم كهذا السير، أن يوجه لقتال الروم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يجامل أحدا، يعني هو لم يولي أسامة رضي الله عنه الجيش علشان هو حبه وابن حبه زيد رضي الله عنه وأرضاه، إنما لأنه كف لهذه المسؤولية وهذه الأمانة. ثم نتعلم درسا آخر: حين يخرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما تحت إمرة أسامة، أبو بكر رضي الله عنه في ذلك الوقت جاوز 60، وهو أحب الخلق إلى رسول الله وأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه في ذلك الوقت كان يقارب 50 أو جاوزها، وهم شيوخ الصحابة ما اعترضوا ولا تخاذلوا ولا حتى قالوا لن نخرج، يعني مش مثلا عملوا مشكلة لا، ولا حتى قالوا لن نخرج، يعني هم يخرجوا ماشي مش هنتكلم، ويخرج الجيش بقيادة أسامة لكن احنا مش هنخرج، لا بل خرجوا تحت إمرة أسامة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك نفس هذا المشهد يتكرر مرة أخرى. لما ولي أبو بكر رضي الله عنه صار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتسيير جيش أسامة إنه يخرج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير، أراد أبو بكر أن يسير الجيش، لكن انشغل بفتنة الردة ومانع الزكاة وهذه الأمور، ومدة خلافة سيدنا أبو بكر كانت 2 سنة وعدة أشهر، يعني كانت قليلة، لم يدرك أن يعد لهذا الأمر. لذلك لما صار سيدنا عمر رضي الله عنه أميرا للمؤمنين كان الأمر في ذهنه وفي تفكيره، كان قائد جيوش المسلمين في الشام في ذلك الوقت هو سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيف الله كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة خالد بن الوليد أحد عباقرة العرب في القيادة، وكلنا يعلم خبره حتى قبل إسلامه، يعني هو صاحب الفكرة في غزوة أحد لما كان مشركا وكان قائدا لجيش المشركين وكاد المشركون أن ينهزموا، هو صاحب الفكرة في محاصرة جيش المسلمين لما رأى الرماة نزلوا من الجيش، فهو خبرة وأحد أعلام العرب في القيادة العسكرية قبل الإسلام وبعد الإسلام، وكان له أثر عظيم في غزوة مؤتة لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح له، خالد رضي الله عنه، واستمر قائدا في عهد أبي بكر وفي بداية ولاية سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن سيدنا عمر رأى من المصلحة العامة أن يعزل خالد ويولى أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. المؤرخين لهم كلام كثير في أسباب هذا الذي جرى، أشهر كلامهم يقولون إن سيدنا عمر كان شديدا وخالد كان شديدا، فشدة الاثنين معا ستشق على الجيش، يعني ده شديد وده أشد منه، فاللي هيتبهدل في النص هو الجيش، لكن أبو عبيدة رضي الله عنه كان رقيق القلب، كان عابدا زاهدا رضي الله عنه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يلين عليهم شيئا، فولى أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. جاء الكتاب إلى أبي عبيدة رضي الله عنه وكان جنديا في جيش خالد، جاءه كتاب أمير المؤمنين عمر بعزل خالد وتولية أبي عبيدة، جاء الكتاب أثناء معركة، فأمر أبو عبيدة الجندي أو الرسول الذي جاء بالكتاب من عمر رضي الله عنه أن يكتم أمر الكتاب حتى تنتهي المعركة، ما يقولش حاجة لحد ما هذه المعركة تنتهي، إن سيدنا خالد رضي الله عنه يكمل سياسته وتفكيره وتخطيطه لهذا القتال حتى ينتهي. ما جاء وقال لا انزل، أنا عندي كتاب، أنا عندي تولية من الآن، لا، ينتهي، مصلحة المسلمين أهم. ولولا أن هذا تكليف من أمير المؤمنين عمر ما كلمه أصلا، يعني ما نفذ أصلا، لكنه ملزم أن ينفذ أمر أمير المؤمنين. فلما انتهت المعركة نقل الكتاب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، فعاتبه خالد أنه حجب الكتاب عنه، ونزل رضي الله عنه عن ولاية الجيش وعاد مرة أخرى ليكون جنديا في صفوف المسلمين. هذا ديننا، هؤلاء هم الذين فتح الله عز وجل لهم هذه النفوس. لذلك لما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستكون في آخر الزمان غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يلقين في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، التعلق بالدنيا. هذا التعلق بالدنيا لم يكن في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك سيدنا خالد رضي الله عنه هذا الذي قاتل كل هذا القتال مات على فراشه، وهو في خبر مشهور أنه كان يتكلم ويقول أنه ما في جسده موضع إلا وأصيب، فيه ما في جسده موضع إلا وأصابه فيه سهم أو سيف، ثم هو في النهاية يموت على فراشه. فلا نامت أعين الجبناء، عزل خالد رضي الله عنه عن الجيش، وتولى أبو عبيدة رضي الله عنه إمرة جيوش المسلمين في الشام، وفتح الشام كلها، وحاصر بيت المقدس أياما طويلة، وحصون بيت المقدس شديدة فلم يستطيعوا أن يدخلوها، والروم في داخلها محاصرون لا يستطيعون أن يخرجوا. في المراسلات قال لهم الروم أنه في كتابنا أن المسلمين سيفتحون بيت المقدس، لكن هذا الوالي اللي هو أبو عبيدة ليست هذه صفة الرجل الذي في كتابنا أننا سنسلمه مفتاح بيت المقدس، فأرسلوا لنا أميركم. مش هو ده الأمير اللي عندنا في كتابنا أننا سنسلمه مفتاح بيت المقدس. فأرسلوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليأتي ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، أكيد هو ده الأمير المؤمنين الذي سيتسلم مفاتيح بيت المقدس. فجاء عمر رضي الله عنه في القصة المشهورة وهو يسير في موكب عبارة عن غلامه وحماره، هذا موكب أمير المؤمنين الذي جاء ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. فيركب عمر شيئا ثم ينزل ويركب الغلام شيئا، ثم ينزل ويأسير عمر والغلام ليستريح الدابة شيئا، يعني وزعوا الطريق كده، تلتل يركبه سيدنا عمر وثلث يركبه الغلام وثلث تستريح فيه الدابة. هذه معاني عظيمة في ديننا الذي كفل حقوق كل المخلوقات حتى الحيوان. ثم لما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه واقترب من الوصول، فمر بمخاضة فيها طين وماء، فنزل من على الدابة، نزل عن الدابة وشمر ثوبه وخاض في الطين والماء. سيدنا أبو عبيدة يرى هذا المشهد، والروم من خلف الأسوار يرون هذا المشهد. سيدنا أبو عبيدة هنا فكر تفكيرا عقليا، قال يا أمير المؤمنين لو رآك الروم بهذه الصورة ربما ينتقصوك، الخليفة يشمر وينزل في الطين والماء ربما ينتقصوك. فقال عمر رضي الله عنه لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لعلوته بالدرة، لقد كنا أذل الناس وأضعف الناس وأحقر الناس. هكذا قال عمر رضي الله عنه، لقد كنا أذل الناس وأضعف الناس وأحقر الناس، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. هذا معنى عظيم، هذه عبادة نتقرب بها إلى الله، أننا نفتخر أننا من أهل الإسلام. العزة بالدين هذه من الأمور المهمة جدا في التربية، مما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربيته للصحابة، إنه لا يستحي أبدا في موضع من المواضع إنه يفخر أنه ينتسب إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولك جزيل الفخر ولك عظيم الفخر، ليس في ديننا شيء نستحي منه، ليس في ديننا شيء نداري أعيننا عنه، ديننا كله فخر وكله عزة. هكذا فعل عمر رضي الله عنه. في موضع آخر حين ترى ربعي بن عامر رضي الله عنه، وقبل ذلك لابد أن تذكر أولا حال هؤلاء الناس قبل أن يأتي هذا الدين. العرب قبل الإسلام لم يكن لهم ذكر، مصدر الفخر الوحيد بالنسبة للعرب قبل الإسلام أن الكعبة فيهم، دي الحاجة الوحيدة التي كانوا يفتخرون بها. لذلك أبرهة الحبشي كان عاوز ياخد دي، هي دي اللي ناقصة في مظاهر العزة والشرف، الكعبة هذا الشيء الوحيد الذي ينقصهم، هذا الشيء الوحيد الذي كان يعتز به العرب. لكن لا قيمة اجتماعية ولا قيمة ثقافية ولا قيمة عسكرية في ذلك الوقت كان الروم والفرس، ومن يريد أن يكون قويا يدخل في حمى الروم أو في حمى الفرس. إنما العرب دول مجموعة قبائل كده قاعدين يتخانقوا مع بعض، قبيلة دي تغير على القبيلة دي وتأخذ النساء والغلمان وتأخذ غنائم، والقبيلة دي ترجع للقبيلة دي تأخذ النساء والغنائم، والأوس والخزرج يدخلوا في حرب مع بعض أكتر من 40 سنة، ودحس والغبراء، وعلشان جمل وعلشان كلمة حروب بالسنين طويلة، وقاعدين لبعض كده بالليل وبالنهار وخلاص. المكان الوحيد اللي ليس فيه قتال هو الكعبة، لأن معظم ومقدس بالنسبة لهم. لذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وهو الصادق الأمين الذي لم تعهد عنه العرب كذبا أبدا، وهو لا يكذب على الناس فبالأولى ألا يكذب على الله، ما كذبوه. يعني لم يقولوا، لم يعتقدوا أنه كذب، بل كانوا على يقين في صدقه صلى الله عليه وسلم، لم يكن تكذيب، إنما كان عناد واستكبار، مش شايفين أنه كاذب لكن ادعوا أنه كاذب عنادا واستكبارا، كما ورد عن أبي جهل وغيره أنه قال إن كنا ننافس نحن وقريش فيطعمون الحجاج فنطعم ويسقون فنسقي، وقاعدين نتنافس مع بعض، فجاءوا وقالوا منا نبي. طب نجيبها ازاي دي بقى؟ يعني هم يعملوا اي حاجة نعمل زيهم، فجاءوا وقالوا منا نبي، كده سيكون لهم الشرف؟ لا، ننكر هذا النبي حتى لا يكون لهم هذا الشرف. فأذلهم الله عز وجل وألحق بهم الذل والهوان إلى قيام الساعة، وأعز الله عز وجل رسوله. ودعوة رسول الله لم تكن دعوة لقريش ولا لأهل مكة ولا لأهل الجزيرة العربية كلها، وإنما كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء القوم المستضعفين اللي قاعدين يتخانقوا مع بعض، يصل الحال إن سيدنا ربعي رضي الله عنه يدخل على ملك من الملوك ويرفض أن ينزل عن فرسه، ويرفض أن ينحني، ويطأ بفرسه الحرير، ويخاطب الملك ويقول له الملك من أنتم؟ فيقول نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه العزة هي التي أعز الله عز وجل بها المسلمين. سيدنا عمر رضي الله عنه يأتي ويخوض في الماء والطين ويقول لقد كنا أذل الناس وأضعف الناس وأحقر الناس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فلما رآه القساوسة الرومان قالوا هذا الذي في كتابنا، هو ذا الأمير الذي في كتابنا أنه سيأخذ مفاتيح بيت المقدس، وسلموه مفاتيح بيت المقدس وأعطاهم سيدنا عمر رضي الله عنه الأمان. ديننا ليس حربا على أحد، ديننا لا يتعدى على أحد أبدا. أعطاهم سيدنا عمر الأمان وأمر بتنظيف المسجد والصلاة فيه، وعاد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ومرت سنين طويلة، في عهد الأمويين كانت هناك توسعة وبنيت قبة الصخرة، وسنون طويلة حتى دخل الصليبيون مرة أخرى المسجد الأقصى واستباحوه بسبب خيانات، بعضها من غير المسلمين وبعضها من الشيعة، وابن العلقمي أحد كبار أئمتهم عليه لعنة الله. خيانات، دخلوا الشام والمسلمين يتراجعون، فدخلوا بيت المقدس القدس واحتموا فيها في أسوارها، فدخل الصليبيون فاحتموا في بيت المقدس في المسجد الأقصى، لأن احتمى فيه المسلمون وغير المسلمين، لأنهم يعلمون أنه مقدس في كل الأديان، يعني إن صح التعبير في كل العقائد. وهؤلاء الداخلين نصارى أو يدعون أنهم نصارى ويرفعون الصليب، فاحتموا في بيت المقدس، فدخل الصليبيون بيت المقدس واستباحوه وقتلوا كل من فيه حتى وصلت الدماء إلى الركب، ولم يستطع قائدهم أن يسير في المسجد الأقصى من كثرة الدماء والأشلاء المتناثرة في كل مكان. وطبعا المؤرخين غير العرب وغير المسلمين ذكروا أرقام منها 120 ألف ومنها 600 ألف، أرقام طبعا الأرقام دي في ذلك الزمان أرقام جبارة في اليوم الأول لدخولهم فقط. واستباحوا بيت المقدس، وظل المسجد على هذا الحال قرابة 80 سنة، وقدر الله عز وجل أن يأتي إمام وأمير كان في مصر، صلاح الدين رحمه الله ورضي عنه، وليس فخرا ولا ادعاء، لكنها حقيقة دائمة، أنه في لحظات ضعف مصر يكون ضعف عام في الدولة الإسلامية كلها، وإذا كانت لمصر قوة وسيطرة ومكانة ينعكس كل ذلك على الأمة الإسلامية كلها. حتى بعد ذلك لما جاء التتار ودخلوا بغداد واستباحوها، ردهم أيضا قطز من مصر، خرج وقاتلهم من مصر. فدائما هي محور في الأحداث، لما يكون في قوة في مصر يؤثر ذلك على الأمة الإسلامية كلها. فصلاح الدين رحمه الله صار له مكان في مصر وأعد دولة قوية في مصر، وكان الحديد يخرجون ويمرون بالشام، فتعرض لهم صليبي كافر فجعل يقتلهم وهو يسخر بهم ويقول أين محمدكم ينصركم، أين محمدكم ينصركم. فبلغ ذلك إلى صلاح الدين فأعد العدة وجهز الجيوش لقتال هؤلاء الذين تعدوا على حرمات المسلمين، وكان قد توفر له ذلك. فخرج وفتح الشام وقاتل ذلك الرجل حتى وقع أسيرا في يده، وقال له تقول أين محمدكم ينصركم، أنا أنوب عن محمد في الدفاع عن المسلمين، وقطع رأسه بالسيف وأرسلها إلى أمراء الصليبيين. هنا نعقد مقارنة بين حدثين. الحدث الأول، قبل أن يدخل الصليبيون بيت المقدس لم يكن هذا أمرا خفيا، لا، معروف إن الصليبيين في أوروبا كلها يدعون لتجهيز الجيوش وإعداد العدة، نحن نعد العدة لقتال المسلمين، لعبور البحر المتوسط ولقتال المسلمين، هذا معروف ومعلن ومذاع في أوروبا كلها، أعلنوا وتجهزوا وأعدوا وعبروا البحر واحتلوا الشام مدينة مدينة حتى وصلوا إلى القدس وحاصروه ودخلوا ودخلوا المسجد الأقصى واستباحوه، وأمراء المسلمين لا يسمعون ولا يشعرون بشيء. فلما استباحوا بيت المقدس أرسل الخليفة رسائل إلى الأمراء والحكام في الدول أن يجتمعوا ليتشاوروا ليروا ماذا سيفعلون. قال ابن كثير: فلم يجد ذلك شيئا، جابش نتيجة برضه. هذا حدث له. الحدث الثاني، لما قتل الحجاج وقرر صلاح الدين أن ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفكر في أن يعد الجيش، فكر بس، مش أعلن واجتمع وعد البحر، فكر في إعداد الجيش، اجتمع أمراء الصليبيين وتصالحوا وألغوا كل المشاكل والخلافات التي بينهم واجتمعوا ليردوا قتال صلاح الدين، لأنهم لا يحاربون لمجرد الأرض، إنما يحاربون عن عقيدة، إنما يحاربون لشيء في نفوسهم. هذا ما يعيدنا إلى الحديث الذي ذكرناه: لا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. دخل صلاح الدين رضي الله عنه الشام وفتحها، وكانت المعركة الفاصلة في حطين. المستشار الذي يسمع صلاح الدين مشورته وكلامه القاضي الفاضل، عالم فقيه، فأشار على صلاح الدين أن يكون قتاله في ساعة الجمعة، والخطباء على المنابر والناس في المساجد يدعون الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. فعمل صلاح الدين بمشورته وفتح الله عز وجل له. ولعلنا سمعنا قبل ذلك أن من أسباب تحرك صلاح الدين لفتح بيت المقدس تلك الرسالة التي وصلته من القدس، كتبها أحد الناس على لسان المسجد الأقصى يقول: يا أيها الملك الذي لمعالي الصلبان نكس، جاءت إليك رسالة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فبكى صلاح الدين رحمه الله وأعد العدة لفتح بيت المقدس، لأن بيت المقدس استمر قرابة 80 سنة أو يزيد مغلقا، وحولوه في البداية لمكان لهم للجلوس، ثم حولوه بعد ذلك إلى اسطبل للخيول ومكان لإلقاء القمامة والقاذورات. وفتح بيت المقدس في، كان القتال في 27 رجب، لذلك بعض الناس يربط دائما الإسراء والمعراج إنه كان في 27 رجب. الثابت في 27 رجب إنه فتح فيه بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي، لكن بالنسبة لإسراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أي نص في السيرة والتاريخ لتحديد موعد بعينه للوقت الذي أسري فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت أول صلاة فيه في الجمعة التي تليها في شعبان، وخطب القاضي الفاضل وصلى المسلمون فيه، وصلى صلاح الدين رحمه الله. هنا نقطة مهمة أيضا نقف عندها في هذا السرد حتى نتجاوزها. بيت المقدس ظل محتلا والشام كلها ظلت محتلة قرابة 82 سنة حتى فتحت على يد صلاح الدين. ما هي إلا 3 أو 4 سنوات على هذا الفتح حتى سلم المسلمون بعض أراضي الشام للصليبيين بأيديهم. وهذا شيء متكرر في تاريخ المسلمين، إن فترة استضعاف طويلة ثم يأتي الفتح والتمكين، ثم ما هي إلا سنوات قليلة ويزول هذا الفتح. السبب أن المستضعف دائما قريب من الله، المستضعف اللي غلبان دائما قريب من الله، منكسر بين يدي الله، يتضرع إلى الله، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه. ويظل إعداد طويل، فتح بيت المقدس لم يكن جهد صلاح الدين وحده، إنما هو جيش بأكمله. لذلك لعلنا سمعنا كثيرا إن صلاح الدين لما كان يمر على الجند بالليل، فإذا رأى خيمة الجنود فيها نائمون قال من هنا تأتي الهزيمة، وإذا رأى خيمة الجنود فيها قائمون يصلون قيام الليل قال من هنا يأتي النصر. يبقى مش صلاح الدين لوحده، ده جيش بأكمله. وصلاح الدين قبله عمه نور الدين محمود، وقبله فترة إعداد طويلة. هذا المستضعف قريب من الله، يأتي التمكين فينسى الله فيضيع التمكين. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ومرت الأيام على هذا الحد حتى وصلنا إلى العصر الحديث وإعلان تلك الدولة الصهيونية في 48، ثم بعد ذلك نكسة، أو ما يسمونها بالنكسة وإنما هي هزيمة وعار في 67، ثم محاولة إحراق بيت المقدس في 69. واحد صهيوني متطرف أراد أن يحرق بيت المقدس لكي يسرع عملية الهدم واستخراج الهيكل كما يزعمون، وأغلقت الصلاة، أغلقت، منعت صلاة الجمعة في العصر الحديث لأول مرة في 69. ثم للأسف الشديد وللعار الشديد كانت المرة الثانية بعد 69 في الجمعة الماضية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كانت الجمعة الماضية أول مرة بعد 69 تمنع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ثم الانتفاضات التي نعلمها إلى آخر هذه الأحداث التي نعيشها الآن. السؤال المهم: ما هو واجبنا؟ لا نريد أن نتكلم كلاما عاطفيا، الحكام والمسؤولين والأمراء لن يسمعوا الكلام، لو أنا بتكلم دلوقتي لن يسمعوا ولن يستجيبوا، وحسابهم على الله، لن يفلتوا، حسابهم على الله. لكن السؤال بقى اللي هيجيب نتيجة: ما هو واجبي أنا ما هو واجبي تجاه هذا الذي يجري؟ كما قلنا في البداية، ده مش مجرد حدث، هذه قضية اعتقاد، ونحن حين نفكر فيها ونتحدث عنها ونبكي عليها لنتفضل على الفلسطينيين. هذه ليست القضية الفلسطينية، هذه قضية ديننا وعقيدتنا وأحد مقدساتنا ومسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذه مشكلتنا وقضيتنا. صاحب الهم لا ينساه، صاحب الهم لا ينساه، صاحب الهم هو الذي يشغل تفكيره. لا نقول ان احنا نقعد وما نعملش حاجة، انما ان كانت القضية تهمك، ان كنت تريد بحق أن تقوم بحق هذه القضية، والحكام هم اللي منعنا والأمراء ومش عارف إيه، فانظر إلى حجم ذكرك لهذه القضية في دعائك. احنا بنصلي فريضة بس 17 ركعة، يعني 34 سجدة كل يوم في الفرائض بس، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في 34 سجدة دول كم دعوت الله عز وجل لهؤلاء، كم دعوت الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الذل. لابد أن نعلم أن الله عز وجل حافظ دينه لا محال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتح في آخر الزمان سيكون من بيت المقدس، وأخبرنا وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خزلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، هذا في الصحيحين. في رواية أخرى قالوا يا رسول الله فأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إذن أحداث آخر الزمان مرتبطة بهذا المكان، وإن عيسى بن مريم سينزل في الشام والدجال لن يستطيع أن يدخل المدينة وهذا المكان، وأن قيام الساعة سيكون في بيت المقدس. إذن هذا المكان محفوظ، والله عز وجل حافظ دينه. المشكلة بس نحن سنكتب من أهل النصرة والقيام بحق الله عز وجل علينا، أم سنكتب من أهل الخزلان؟ يعني هي كده كده منصورة، لكن مشكلتك أنت ستكون ممن قام بحقها أم ستكون ممن خذله الله فخذلها، نعوذ بالله من الخزلان. إذن لابد أن تكون حاضرة في دعائك. طيب السؤال اللي بيتكرر دائما، نحن ندعو الله عز وجل من عشرات السنين ولا نرى استجابة. هناك مثال كرره دائما، إنما مثلنا كمثل رجل يدعو الله عز وجل بحرقة في كل وقت أن يرزقه الولد وهو لم يتزوج، هذا هو حال. الدعاء واجب وحق من الحقوق، لكن مع الدعاء جنبا إلى جنب لابد أن نكون نحن مستحقين لأن ينصرنا الله. إذن نقول أنه إذا كان علينا واجب الدعاء وهذا حق من الحقوق الواجبة علينا، فواجب علينا مع الدعاء أن نقوم بحق هذا الدعاء، أن نكون مستحقين يعني متأهلين لنصرة هذا الدين. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كذلك أيضا أن من علامات قيام الساعة أن المسلمين يحاربون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. يبقى اللي هيقاتل ده يطلق عليه مسمى يا مسلم يا عبد الله. طيب أنا كيف حالي مع الصلاة اللي هي الركن الأول بعد الشهادتين في الدين، اللي هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة الصلاة. قيامي بحق العبودية لله كيف أدعيه وأنا أفرط في الصلاة؟ الفجر بيضيع علشان نايم، ولا العشاء بتضيع علشان مشغول في التلفزيون ولا في العمل، هذا تقصير في قيامنا بحق العبودية لله رب العالمين. العبادات كلها، الزكاة والصيام والحج، كذلك أيضا الصلة مع الناس. أنا مأمور ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن المنطق، إن أنا أكلم الناس بالكلام الحسن، فليس المسلم بالسباب ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المسلم إذن ليس ممن سيقول لهم الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراء. من كان لسان من لا يحفظ لسانه، من تعود لسانه على الشتائم وعلى الفحش، من لا يحسن معاملة الناس ولا يحسن خلقه مع الناس. إذن لابد أن يكون عندي تمرين عملي على تربية نفسي حتى أكون مستحقا لأن أكون من أهل نصرة الله سبحانه وتعالى. لذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهادة لا ينالها فقط هؤلاء الذين قاتلوا بالسيوف، إنما من صدق الله عز وجل في طلب الشهادة، والله عز وجل يرى حاله أنه صادق ولا يستطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما ذكرنا خبر خالد بن الوليد رضي الله عنه، ذلك الأمير القائد الذي قاتل كل هذا القتال، في النهاية كتب الله عز وجل له أن يموت على فراشه، لكننا نحسبه عند الله أعلى وأعظم منزلة من كثير ممن ماتوا في ساحات القتال، لأنه قاتل لله بصدق وسأل الله الشهادة بصدق. هذا واجبنا الذي كلفنا الله عز وجل به تجاه ديننا، أن نقوم بحق الله سبحانه وتعالى علينا، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. أن تحمل الهم، إنك تبقى شايل الهم كده، هذه عبادة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون باليد، فإن لم يكن باللسان، فإن لم يكن بالقلب. الإنكار بالقلب ده يعني أنا أرى المنكر ولا أستطيع أن أمنعه بيدي، ولا أستطيع أن أكلم هؤلاء الذين يفعلونه، فمجرد أن يتغير قلب، أنك تبقى زعلان أن حرمات الله تنتهك، أن في واحد بيعصي الله، أنك لا تستطيع أن تنصر مساجد الله، الزعل ده هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو العبادة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. ليس لأن ديننا يحب منا أن نحزن ونكتئب، إنما لأن هذا الغضب الذي في القلوب هو الذي يبقي القضية قائمة، إن النفس ما زالت معلقة بهذا الواجب، إنها لو استطاعت أكثر من إنكار القلب في أي وقت ستفعل. أما الكلام السائد الآن من بعض الجهال إن خلاص بقى ما عدناش نقدر على حاجة وما فيش في إيدنا حاجة، ودي مسؤولية كبيرة، ودي مسؤولية الناس اللي فوق، وما نشغلش بالنا وناكل عيش وخلاص، هذا التهوين من القضية الذي يذهب غضب القلوب، هذا هو الذي يريده أعداؤنا. هم يريدون منا أن تضيع القضية من قلوبنا، ما زالت القضية قائمة في قلوبنا لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، وسينصرنا الله عز وجل بفضله ومنه سبحانه وتعالى، إنما القضية فقط أن يعزنا الله عز وجل ويشرفنا بأن نكون من هؤلاء. هذا عرض سريع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وأن يجعلنا وإياكم من أهل نصرة هذا الدين، وأن يعيذنا وإياكم من الخزلان، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة دينه ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.